نعم لو ثبت الغاف تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة ما تنعقد نعم ولو ساهيا لأن هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده هنا يريد الصلاة لو لم يعلم إلا بعد أعاد الصلاة نعم كيف السبق إلى واجب مثل إن التشهد الأول هذا قول بوجوده لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن إلى واجب أين نقول هو إذا سبق الإمام سواء إلى واجب أو غير واجب المهم أن ينتقل من ركن قبل الإمام قاعدة الثانية قاعدة الثانية هو السجود أين